ولا تخبروا من نحن. قالت فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من هما؟ فقال امرأة من الأنصار وزينب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي سيانب؟ قال امرأة عبد الله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. قال وحدثني أحمد بن يوسف بن البستي قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني شقيق عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله قال فذكرت لإبراهيم فحدثني عن أبي عبيدة عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله بن مهلي سواء. قال كنت في المسجد فرآني النبي صلى الله عليه وسلم فقال تصدقن ولو من حليكم. فساق الحديث بنحو حديث ابي الاحوص. قال وحدثنا ابو كريم محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامه قال حدثنا هشام عن ابيه عن زينب بنت ابي سلمه عن ام سلمه قالت قلت يا رسول الله فهل لي اجر في بني ابي سلمه انفق عليهم ولست بتاركتهم هكذا وهكذا إنما هم بني. فقال نعم لك فيهم أجر ما أنفقت عليهم. قال وحدثني سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر حاؤم وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أقرنا عبد الرزاق قال أقرنا معمر جميعا عن هاشم بن عروة في هذا الإسناد بمهله. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عدي وهو بن ثابت عن عبد الله بن يزيد عن أبي مسعود البدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة. يكفي هذا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النسابوري رحمه الله تعالى والترجمة الذي ترجمها الإمام النووي باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة. يعني رجل عنده مال قليل فأول شيء عنده دينار ينفقه على نفسه ثم على أهله على زوجته. نعم عنده مثلا خبزة صغيرة أول يأكله فإذا عنده زيادة بعد ذلك يعطي ولده ثم زوجته وهكذا الأقرب فالأقرب. فلا يجوز أن يتصدق بهذا المال ويترك يعني أولاده وأهله فقراء ومساكين. فهذا يعني معناه باب الابتداء في النفقة بالنفس. أول شيء نفسه ثم بعد ذلك ولده ثم بعد ذلك زوجته ثم أقاربه ثم بعد ذلك الخادم الذي يخدمه كالمملوك. ما هو الخادم الذي يخدمه مثلا بأجر؟ الخادم الذي يخدمه بأجر هذا والأجر اللي يعطيه يأكله. وأما المملوك العبد ليس له مال فهذا ما عليه ينفق. وهذا في يعني تقريبا بيان للطريقة التي مشى عليها أبي ذر ما هي طريقة سليمة. أبا ذر رضي الله تعالى عنه كان يمر في الأسواق ويمشي في المساجد ويأمر الناس أن يتصدقوا بجميع ماله ولا يبقي إلا الشيء الضروري. وكان يقول ويقول أن أي إنسان يكنز الذهب أو الفضة أو الأموال فإنه سيكوى يوم القيامة في جنبه وفي ظهره. ويستدل بالآية الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى. وهذا يعني فهمه هو والصحابة يخالفونه في ذلك. فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تقدم لنا أن منهم الغني ومنهم الفقير ومنهم المتوسط. فكان أبو بكر الصديق يعني بالنسبة لغيره كان غنيا عنده أموال وكان يتاجر وكذلك عثمان بن عفان وكذلك عبد الرحمن بن عوف. ثم بعد ذلك بعض الصحابة الذين كانوا فقراء صاروا أغنياء. فلا يجوز لإنسان يكون عنده مال يتصدق به على جميع الفقراء ويبقى صفر اليدين. فإذا فعل ذلك فإنه تقريبا في اليوم الثاني يصير مجنون لأن المال عصم. ولذلك هنا يذكر أول شيء باب الابتداء في النفقة بالنفس ينفق على نفسه. عنده يعني ثوب واحد على نفسه يلبس، عنده يعني دينار واحد ينفقه على نفسه، عنده دينار ثاني على ولده وهكذا حتى بعد ذلك ما زاد في القرابة. فإذا زاد عن القرابة فذلك يتصدق به على الفقراء وعلى المساكين كما جاء في الأحاديث الذي مرتنا. يعني لا تسرونهم الأقلون إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا فهذا معنى الحديث. وإيش الدليل على ذلك؟ هذا الحديث الذي ساق الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث بن سعد، وحول الإسناد وقال حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر قال: أعتق رجل من بني عذرة عبدا له عن دبر، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما ألك مال غيره؟ قال: لا. فقال: من يشتري به، من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي بثمانمائة درهم، فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفع إليه ثم قال: ابدأ بنفسك فتصدق عليه. وهذا محل الشاهد، رجل ما عنده إلا عبد واحد ولا عنده مال، يعني لو كان عنده مال آخر معليش ما عنده شيء، فراح إيه دبره. إيش معنى التدبير؟ أن العبد السيد يقول لعبده: إذا أنا مت فأنت حر، أما ما دمت أنا حي فأنت عبد مملوك تخدمني. وهناك في فرق بين المكاتبة وبين إيه التدبير. المكاتبة يجي السيد يقول لعبده: أنا إذا أعطيتني مبلغ من المال تصير حر، وينجمه عليه بسنوات. ما يقول له تعال مثلا جيب 1000 ريال اليوم، ما يقدر. كاتبه بألف ريال يقول له إيه في كل شهر تدفع لي 500 ريال، يقعد سنتين يغلب. هذا معناه. فالتدبير هو أن يقول السيد لعبده: إذا أنا مت فأنت حر، ما دمت أنا حي فأنت إيه مملوك تخدمني. هذا معنى التدبير. وهذا برضو لأنه لو مات ما دبروا يبيع يباع، فلعجل ذلك. وكذلك المكاتبة مثل ذلك. فهذا الرجل ليس عنده شيء من المال ودبر عبده، فعلم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألك مال غير؟ سألوا: عندك مال غير هذا العبد؟ قال: ما عندي مال. فأمر فالرسول يعني جعله باعه. فقال: من يشتريه؟ يعني تولى بيعه، يعني الرسول معناه تولى بيع هذا العبد. قال: من يشتريه؟ فاشتراه نعيم رجل من أصحاب رسول الله عبد الله العدوي ب800 درهم، 800 درهم، وأتى له ب800 درهم. ففهم من ذلك أن الإنسان لا يتصرف في ماله تصرف. وتقدمنا يعني حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه لما مرض مرضا شديدا في مكة في حجة الوداع، وقال: يا رسول الله أنا عندي مال ولا يرثني إلا ابنه، أنا عندي مال كثير، يعني عندي من الذهب وعندي من أشياء، ولا أفتصدق بمالي؟ قال له الرسول: لا. قال الشطر؟ قال له: لا. قال له الثلث؟ قال: والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون، يعني يمدوا أيديهم إلى الناس. وقال له هذا، وقال له: كل شيء تفعله من الخير ففي ذلك، حتى ما تجعل في امرأتك اللقمة الذي تعطيها لزوجتك فإن في ذلك فأجر. وجاء في أحاديث أخرى مرت علينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وفي بضع أحدكم صدق. بضع أحدكم معناه إيه؟ الاتصال يعني الرجل بزوجته، فإذا اتصل على أن الله يرزقه ولدا صالحا يعب ويعف نفسه ويعف زوجته يصير إيه في أجر. وإذا كان لا وقت الحاجة هو يعمل هذه العملية بأفعال مباح، وإذا راح زنى فيكون إيه اسم. قال ولذلك القرآن قال: والذين لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غيره. فهذا فهم من هذا الحديث أن الإنسان لا يجوز له أن يتصرف في ماله كله ويتصدقه بالفقراء والمساكين ويبقى عاله، إنما إذا كان عنده شيء زائد، فإذا ما عنده إلا درهم واحد أو دينار واحد يتصدق به على نفسه، ثم على ولدي، ثم على زوجي، ثم إذا كان والديه كذلك موجودين كذلك على قارب، ثم بعد ذلك إذا كان زائد. وهذا دليل على أن يعني الطريقة التي مشى عليها يعني الصحابي أبو ذر يعني طريقة يخالفه فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو اجتهد اجتهادا فما أصاب. وهكذا لما ننظر إلى سيرة أصحاب رسول الله فكانوا بعضهم أغنياء وبعضهم فقراء وبعضهم متوسطين، وهذا محل الشاهد. فقال الرسول فتصدق عليه فإن يعني فدفع إليه ثم قال ابدأ بنفسك، أول شيء ابدأ بنفسك، هذا فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، يعني الأهل معنا الزوجة والأولاد، فإن فضل عن أهلك فلذي قرابتك، هذا لازم تفعل كذا. فهو كان إيه ما عنده شيء وروح يدبر العبد، فكان إيه الرسول منعه عن ذلك. وفهم من ذلك أن أي كل إنسان عنده مال لا يجوز له أن يتصدق بماله كله أبدا. وإذا في هذا الزمن تصدق بماله كله نعم يصير هو خبل، يصير مجنون في اليوم الثاني يجري في الشارع. أما يعني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مر علينا أن أبا بكر الصديق لما دعا الرسول إلى الصدقة أتى بماله كله، فقال له الرسول: ماذا تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. وعمر قال: لا، أنا دائما أبو بكر يسبقني هذا، لازم خليني أنا أسبقه. فأتى بنصف ماله، فسأله الرسول: ماذا أعطيت لأهلك؟ قال: نصف. فقال فذاك اليوم علم أنه لا يمكن أن يسبق أبو بكر أبدا خلاص. أبو بكر هذا تعدى لا يمكن أن يسبق أبو بكر. ولذلك لا يجوز الإنسان يتصدق بماله جميعا. أحاديث كثيرة في هذا الموضوع، ومن هذا الرجل الذي دبر عبده فنهاه رسول الله وباع ذلك العبد وعطاه المال وقال له اصرفه على نفسك. هذا الحديث الأول. الحديث الثاني مثل ذلك. وحدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا إسماعيل يعني بن علي عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر أن رجلا من الأنصار يقال له أبو مذكور هو الذي ذكر أول أعتق غلاما له عن دبره مثل الحديث الأول، يقال له يعقوب يعني العبد اسمه يعقوب، يعني هذا فيه زيادة. هناك قال عبدا، هنا بين اسمه إيه العبد هذا. وهذه زيادة، وهذا ترتيب يعني من المحدثين، يعني كل ما كان الحديث الأول مجمل يأتي بالحديث اللي بعده يكون فيه تفصيل أكثر. هذا معناه يقال له يعقوب، وساق الحديث بمعنى بأنه دبر عبده فلما علم الرسول ذلك قال من يشتري هذا العبد، فاشتراه رجل بسبعمائة درهم وأخذ السبعمائة درهم الرسول وأعطاه لذلك الرجل وقال له ابدأ بنفسك ثم بأهلك ثم بعد ذلك بقرابتك. وفهم من ذلك أن الإنسان لا يجوز له أن يفعل مثل ذلك. ثم بعد ذلك أتى بترجمة جديدة، والترجمة والباب لفظان مترادفان، يعني ما في فرق بين باب وبين ترجمة، كل واحد إنما الحديث وأهل الكتب العلمية يقولوا باب وكذا. إيش ما معنى مسائل علمية لها يحطها في مكان ويجعل لها ترجمة، هذا معنى. زي الباب الذي في البيت، إذا كان الباب مسدود ما يقدر يدخل، وإذا فتحه يدخل. فمسائل علمية لها، نحن نقرأ في كتاب الزكاة، فهذه الأبواب لها علاقة بإيه الزكاة، تصدق بالشيء من المال، فلأجل ذلك يأتي بهذه الترجمة يقول باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا مشركين. يعني هذه الترجمة باب فضل النفقة، أن ينفق إنسان على الفقراء وعلى المساكين، والصدقة على الأقربين، يعني مثلا في عمه وابن عمه فقراء تصدق بدل ما يتصدق على رجل أجنبي، في مثلا عمته وخالته وخاله يتصدق بهم أفضل أن يتصدق، لأنه إذا تصدق على هؤلاء يكون صنة وصدق أجرين، وأما لما يتصدق على البعيد فيه أجر الصدق ما في أجر القرابة. ولذلك هذا على الأقرب. والزوج كذلك، فإذا كان الزوج فقير وهي غنية المرأة تصدق على زوج لما تروح تصدق على رجل واحد، وهذه كلها أحاديث أتى بها في هذا الباب. وكذلك الأولاد، الأولاد إذا كانوا أولاد فقراء أو لما كانوا صغار فإنه يجب عليه أن ينفق عليهم، واجب الأولاد يجب على الزوج أن ينفق على أولاده، وإذا كانوا أغنياء ما يحتاج كان حقهم والأولاد في عصرنا هذا دائما هم يحتاجون إلى الآباء، يعني كده شفنا في العصر هذا، يعني واحد مثلا يكون ولد ولو كان غنيا ولو كان مثلا عنده أموال هو الولد يحتاجه، قليل أن تجد مثلا يعني أبا يحتاجه إلا إذا كان ضعيف مرة واحد، دائما هم والوالدين هذا واجب عادة، الوالدين هذا الواجب عليه ولو كان مشركين، حتى لو كان مشركين لازم ينفق عليه. ولذلك يقول الله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا ووصينا الإنسان بوالديه وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك بعلم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف، يعني لو كان كافر ومشرك لازم يطعمه، وإذا احتاج خدمة يخدمه، وإذا مات لازم يقوم بإيه نعم بدفنه. وقد حصل ذلك أن أبا طالب لما توفي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب أن يواريه، يقوم بيه. وسيأتي بهذه الأحاديث يعني واحدا بعد واحد، ولو كانوا مشركين، يعني ولو كانوا هؤلاء كلهم الوالدين ولو كانوا مشركين، ما يعني إذن كلهم يعني الأقارب والأزواج حتى لو كانوا مشركين فإنه ينفق عليهم، وهذا دليل. والحديث الذي أتى به في النفقة على الأقارب حديث أبو طلحة، حديث أبي طلحة، فإن أبا طلحة رجل من أصحاب رسول الله ومن يعني من الأنصار، ولما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال نزلت عليك هذه الآية وإن أحب إلي بيرحاء، وبيرحاء يعني بستان، حديقة موجودة يعني في يعني في شمال المسجد النبوي، وهو هذا البيرحاء يعني محل كان يعني قبل الهدميات هذا كان قصر المدينة هذا اللي في هذه الجهة أو قصر الزهراء في هذا المكان، وكانت البئر موجودة وكان يعني خلفها رباط، ويعني كل واحد كان له في المدينة مدة من الزمن كان يعرف هذا المكان. وهذا فأتى بهذا الحديث ليثبت إيه أن التصدق على القرابة فيه أجر عظيم. فقال له الرسول إيه ذلك مال الرابح ذلك مال الرابح وتصدق به على أقرب الناس إليه، وكان منهم حسان بن ثابت وأبي بن كعب. ما قال له روح أعطيه لأهل الصفة، أهل الصفة أفقر من هؤلاء. ها ما قال له هذا البستان أعطيه لأهل الصفة أو أعطيه مثلا ناس ما عندهم ولا شيء. قال له إيه وزعه على أقاربه، فراح أعطاه لأقاربه فوزعه على أقاربه، وكان منهم حسان بن ثابت وأبي بن كعب. ففهم من ذلك أن وفي الأحاديث الصحيحة أن الصدقة على الأقارب فيها أجر الصدقة وأجر صلة الأرحام. إيش الدليل على ذلك؟ قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك، وهو مالك بن أنس إمام دار الهجرة، عن إسحاق بن عبد الله الذي هو ابن لمين؟ لأبي طلحة، وأخ لأنس من إيه من جهة الأم، أخ لأنس من جهة أمه ابن أبي طلحة، أنه سمع أنس بن مالك أخوه من الأم، أخيه من الأم، يقول كان أبو طلحة الذي هو إيه؟ يعني عم لأنس وأكثر أنصاري بالمدينة، يعني أكثر أنصاري عنده بساتين، جملة من البساتين مالا، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء. وهذا بيرحاء يعني إيه؟ ما هو بئر، بعضهم يقرأ بئر، هذا غلط. بئر يعني معناه بستان وحائط يسمى بهذا الاسم. فين كان؟ قال في شمال المسجد. دحين مثلا الجنوب كده أو الشمال كده. وهذا الظاهر، وكان الرسول يدخله، وكان قبلة المسجد، قبلة المسجد لما كان الرسول هاجر من مكة إلى المدينة كان يستقبل بيت المقدس 17 شهرا أو 18 شهرا. لأن الرسول كان في مكة لما فرض عليه الصلاة كان يصلي في الجهة الجنوبية من الكعبة، فإذا صلى الإنسان من جهة الجنوبية من الكعبة يستقبل يعني جهة أجياد، هذه يصير يستقبل الكعبة ويستقبل بيت المقدس. فلما جاء إلى المدينة هنا أمره الله أن يستقبل إيه؟ بيت المقدس، فصار قبلة فين؟ هنا، يعني ما هو هنا. واستمر الرسول على ذلك 17 شهرا أو 18 شهرا يستقبل، وكان يحب أن يحول إلى الكعبة التي هي قبلة جده إبراهيم عليه السلام. فأنزل الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطر. فتحول الرسول، يعني نزلت عليه الآية أولا، ثم دغري أول صلاة صلاها الرسول إلى الكعبة يعني ظهرا، واستمر الظهر والعصر. بعض الصحابة ما علموا إلا تقريبا في المغرب، وهناك في قبة ما علموا إلا في الفجر. فلما جاء رجل ومر عليهم وقال أنا صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل الكعبة، تحولوا. ومعلوم ما يكون الإمام يصلي كده قبل ما يرجع كده، إذا كان عنده 5 صفوف يصير دورة كبيرة يعني، يعني لو صلى ركعة إلى هنا الركعة الثانية صحيحة. وهذا تقريبا يعني فهم من ذلك. ولذلك قال قبلة المسجد، يعني قبلة كانت مستقبلة المسجد. وفي رواية كده وكان أحبه، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله يدخلها ويشرب منها من ماء فيها طيب، يعني ما إيه حلو. قال أنس لما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. والبر يعني غير ما مر قلنا في هذا، إن البر إيه يعني خصال الخير كلها تدخل في كلمة البر. ومن ذلك قال الله تعالى في القرآن ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين، كل هذه خصال البر. فلذلك لن تنال حتى تنفقوا مما تحبون، يعني من بعض ما تحب. فهذا رأى أن هذا البستان أحسن شيء، وما دام كده فإذا هذا بغى ينفقه على الصدق. وهذا فيه دليل على أن قام أبو طلحة إلى رسول الله فقال إن الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا، وإن أحب أموالي بيرحاء، يعني أحب أموالي، عندي بساتين وعندي أموال لكن هذا بيرحاء، وإنها صدقة، يعني أنا أريد أن أتصدق بها، وما تصرف دغري تصدق بها يجي يشاور. والمشاورة هذا شيء عزيز، وخصوصا مشاورة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هذا نحن نأخذ كذلك، إذا إنسان يبغى يفعل مثل هذه الأشياء يشاور أهل الفضل وأهل العقل. يعني ناس من أقاربه أو من أصدقاء يقول لهم أنا أريد أفعل كذا من أبواب الخير، فإذا أشاروا عليه فعل. يعني أبو طلحة صحابي، ومع ذلك ما تصرف دغري راح تصدق بها، قال يا رسول الله انا اريد اتصدق، وانت يعني ايش رايك؟ امرني بالشيء الذي تراه، ارجو برها وذخرها، يعني أرجو ثوابها وأجرها متى؟ يوم القيامة. ومعلوم أن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء، كما يمكن يزيد عن ذلك عند الله. فضعها يا رسول الله، يعني ايه؟ تصرف فيها وأمرني بالشيء الذي تراه حيث شئت. قال رسول الله: بخ بخ أو بخ، ذلك مال الرابح، ذلك مال الرابح. ومعنى يعني بخ زي ما جاء في هذه الآيات، يعني تقريبا يجوز أهل يقال بخ بإسكان الخاء وتنوينها مكسورة، وحكى القاضي الكسب لا، يعني بخم بخم يقول. وإيش معناه؟ معناه تعظيم الأمر وتفخيمه. إيش معناه؟ يعني تعظيم الأمر، يعني أنت بتفعل شيء كبير وشيء عظيم جدا، وستنال الأجر والثواب العظيم، يعني يمكن إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة إلى غير ذلك. ومر علينا أحاديث إن الرجل لا يتصدق بالصدقة يعني الصدقة فتقع في يد الرحمن فيربيها كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل جبل أحد من الثواب والأجر. فكيف واحد لما يتبرع بستان فيه نخيل عربية هنا ذكر يعني وحكى القاضي الكسب لا تنوين، وحكى التشديد فيها. قال القاضي: وروي بالرفع إذا كرت الاختيار تحريك الأول منونا وإسكانه، يعني بخم بخم أو بخ بخ. قال معناه تعظيم الأمر وتخطيره، وسكنت الخاء في كسكون اللام في هل وبل. ثم قال سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. هذا محل الشاهد، يعني محل الشاهد في الحديث أنه ما قال له روح تصدق به على أهل الصفة. أهل الصفة ما عنده ولا شيء، واحد عنده إزار ما عنده رداء، ما عنده بيت ولا عنده زوجة ولا عنده أولاد. هذا دليل على أن الصدقة على الأقربين أفضل من الصدقة على الأهل. هذا محل الشاهد عشان يأتي أن وإلا كان الرسول يقول له روح تصدق به على أهله. أهل الصفة، أهل الصفة وكم نفر؟ ما هم 10. الحين هذول إلا حصوا هو بني عمي، ما ذكر 2، يمكن يكونوا هذول 10، وأما أهل الصفة 70. فهذا محل الشاهد أن النفقة على الأقربين أفضل من النفقة على غير الأقربين. هذا ما يريده الإمام مسلم في هذه الترجمة عشان يثبت أن الصدقة على الأقربين فيها أجران، أجر القرابة وأجر الصدق. يتصدق على غير القرابة فيها أجر أجر الصدق. قال أبو طلحة: في أقاربه وبني عمه، في أقاربه، ومنهم بين في الحديث اللي بعده أن أبي بن كعب وحسان بن ثابت. أبي بن كعب معروف أقرأ الصحابة، وحسان بن ثابت كان شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء في الحديث. وهنا قال وبني عمه. ثم قال: حدثنا محمد بن حاتم، حدثنا بهز، حدثنا حماد بن سلمة، حدثنا ثابت عن أنس قال: لما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، قال أبو طلحة: أرى ربنا يسألنا من أموالنا. يعني يريد يعظم لنا الأجر، لأن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700. وجاء في القرآن: أقرضوا الله قرضا حسنا. مثلا في الدنيا هنا التي يقترض معناه يعني عنده محتاج. ولذلك اليهود قالوا إن يعني إن الله فقير ونحن أغنياء، كيف الله يقترض من عبيده؟ عشان يضاعف لكم الأجر والثواب، وإلا الله غني. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. أقرضوا الله قرضا حسنا. إيش القرض؟ معناه إنه إنسان فقير يجي لإنسان صديقا لا أو صاحب دكان يقول له أعطيني مثلا صاع من البر أو صاع من الشعير. حتى أن في بعض المذاهب لا يعني لا يكون له أجل، لما يجي يأخذ منه كيس من الرز أو كيس من السكر لأولاده ما يقول له بعد شهر تجيب، لأنه طيب بعد شهر هو فقير. وبعض العلماء يرى أنه كالدين، ومعلوم يا أيها الذين آمنوا إذا داينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم أن الدين يكون إلى أجل. ولذلك يعني مذهب الإمام أحمد أن القرض يعني ليس له أجل، بس يجي يأخذ منه شيء نهار ما ربنا يسهل له يجيبه، بعد شهر بعد شهرين بعد سنة حتى بعد سنين. وأما الدين لا، له أجل وكتابة، وأي إنسان يدين إنسان ولا يكتب ولا يجعل الأجل بعدين يختلف. ليه؟ لأنهم خالفوا أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه، وهذا شيء مشاهد. أي إنسان يجي واحد صديق يقول له أعطيني 50 ريال، يقول له أكتب، لكن يقول له ما تصدقني، ويصير بينهم مشابكة. ليه؟ عشان مخالفة الله قد أمرنا نكتبه، والله نحن ما نقدر. في مرات بيصير يعني واحد لو قلت له اللهم لو كان طالب علم يمكن يفهم معه، يجي يقول لك أعطيني الشيء الفلاني، تقول له هيا هات أكتب سند وأكتب شهود، يزعل عليك يبطل. وإلا فإذا فعلنا كده بطلنا إيش قول؟ عصينا الله، إن كده أمر الله أن إيه الدين كده يكون لازم كتابة ولازم أجل ولازم شهود. يا الذين آمنوا تداينتم بدين إلى فاكتبوا وليكتب بينكم كاتب العدل ولا يأب كاتب ويكتب كما علمه الله فليكتب وليملي الذي على الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه فإن كان إلى آخر الآيات. وهي أطول آية في كتاب الله سبحانه وتعالى. ما في آية أطول من هذه الآية في القرآن أبدا. كل في بعض المصاحف صفحة كاملة ما في آية صفحة. بعض الآيات يعني كلمتين مدهامتان وهذه صفحة من القرآن شيء. ولذلك كتاب متشابه هذا القرآن فيه كل ما يحتاج. قال فأشهدك يا رسول الله شو الرسول أشهد بدغ الصدى أني جعلت أرضي بيرحاء. قال فقال الله رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلها في قرابتك. هذا محل الشاهد. قال اجعلها في الفقراء والمساكين وأهل الصفة اجعلها في قرابتك. قال فجعلها في حسان بن ثابت وأبي بن كعب. وهذول كانوا أقرب إليه وكذلك أقرب إليه من بعيد. متى يجتمعوا في النسب؟ في الجد السابع. يعني مو أبوهم واحد ولا عمهم يعني قريبين. في الجد السابع يجتمعوا. إذا ذكرنا يعني أبو طلحة فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان في الجد السابع يجتمع مع حسان بن ثابت وأبي بن كعب. ومع ذلك قال له هذول أقربين. فلو كان مثلا عمه يكون أقرب أو جده. وهذا محل يعني أن الصدقة على الأقربين أفضل من الصدقة على الفقراء وعلى المساكين. الحديث الثاني قال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي حدثنا ابن وهب أخبرني عن بكير عن كريب عن ميمونة بنت الحارث أنها اعتقت وليدة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. وهي يعني من أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم أنها اعتقت وليدة. وليدة معناها جارية مملوكة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر ذلك لرسول قال لو أعطيتها أخوالك يعني عتق. العتق فيه أجر عظيم. فك رقبة أو فك رقبة. وأمر الرسول بالعتاق في أشياء كثيرة ومع ذلك قال لو أعطيتها أخوالك كان أفضل. فمعنى يعني الصدقة على الأقارب أفضل من الصدقة على غيره لأنه هذا دحين عام. ولذلك جاء الإسلام وهناك يعني جاء الإسلام والرق موجود في إيه في العرب وفي غير العرب. والرق معنى يعني أنه هذا يخدم. فجاء الإسلام ما أمر بإيه أي إنسان عد عبد مملوك اعتق لأنه هذا يشق على العظمة. بعض العظمة وبعض الكبار ما يعملوا أشياء إلا إيه عندهم ناس يخدمون. فجاء الإسلام بالعتق. مثلا حلف يمين يكفر عن يمينه فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. مثلا قتل خطأ يعتق رقبة. نعم كذلك في المظاهرة يعتق رقبة. ومر على أصحاب رسول الله أن بعضهم ما توفي إلا وقد أعتق ما يقرب من 1000 من العبيد من يعني ومن الإماء. فجاء الإسلام شيئا فشيئا. ما يجي مثلا لو جاء الرسول في مكة قال لهم قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أي واحد عنده عبد مملوك اعتق. بعضهم عنده 20-50 يمكن يشق عليهم هذا. فيجيهم إيه بطريقة كده السهلة شيئا فشيئا اعتق هذا فك يعني إذا عمل شيء. وبعضهم يعتق كده بدون سبب. ويكفي ذلك ما مر علينا يعني قصة في الأحاديث أن رجلا أرسل يعني جارية لترعى في البر جهة سلع فجاءت في آخر النهار وقد افترس الذئب وشاة منها فلطمها على وجهها. يعني إيه أنت ما تحافظ عليه على مالي كذا. فلما لطم يعني حزن قضاء الله. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن فعلت كذا وأريد أن أعتق. قال له الرسول نادي فناداها فقال أتشهدين أن لا إله إلا الله وأنه قالت نعم وكانت عاجمة ما تعرف يعني نعم قالت أتشهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الله قالت في السماء قال أعتقها فإنها مؤمن. فلذلك العتق يعني هذا مندوب. ولذلك بعض الصحابة كأبي بكر وعمر وغيره اعتقوا عائشة رضي الله تعالى عنه. فهذا تقريبا. وهذا دحين هذه زوجة من أزواج الرسول يعني اعتقت وليدة جارية فقال لها الرسول لو أعطيتها أخوالك لكان أعظم لأجلك. مع أن العتق يعني بعد ذلك إذا أي واحد يعتق عبدا أو مملوكا فسيكون بكل عضو منه عضو من الناس. فرأسه برأسي وإذنه بإذني وحتى فرده بفرده. ومع ذلك قال له وهذا دليل على أن الصدق على الأقارب إيه أفضل من الصدق عليه. هذا ما يريد الإمام مسلم بهذه الأحاديث كان أعظم. وفي رواية أخواتك معناه قرابة الأم كذلك لهم إيه فضل كبير. وجاء في الأحاديث الصحيحة أن الخالة إيه أم أن الخالة يعني في رواية أخوالك زي هذه، وفي رواية أخواتك. فإذا إيه يعني التصدق على القريب فيه أجر أكثر من إيه التصدق، وهذا ما يريد الإمام مسلم بهذه إيه قال فيه فضيلة صلة الأرحام والإحسان إلى الأقارب وأنه أفضل من العتق. وهكذا وقعت هذه اللفظة في صحيح مسلم أخوالك لله، ووقعت في رواية غير الأصيلي في البخاري وفي رواية الأصيلي، وهذا الأصيلي من إيه من الذي روى أخواتك بالتاء، قال القاضي ولعله أصح بدليل رواية مالك في الموطأ أعطيتها أختك. قال قلت الجميع صحيح ولا تأ. وقال صلى الله عليه وسلم في ذلك كله وفيه الاعتناء بأقارب الأم إكراما بحقها، وهو زيادة في برهان. وفيه جواز تبرع المرأة بغير إذن زوجها، يعني هذا كذلك في فائدة أن المرأة هذه لما أرادت ما شاورت الرسول أنا أبغى إيه يعني أعطي هذه الجارية لفلان أريد أعتقها، وهذا الدليل على أن المرأة تتصرف في مالها، لها أن تتصرف، لها مال حقها، لها أن ما يحتاج النظام الموجود الآن في العالم يعني في أوروبا وفي غير ذلك أنها لا تتصرف في ماله، يعني النظم مثلا في فرنسا أو في أمريكا أو في هذا أن المرأة إذا تزوجت ليس لها أن تتصرف في مالها إلا بإذن زوجها، لكن تتصرف في عرضها معليش. ولذلك في أوروبا أي بنت بلغت 18 تسافر تروح مع الشياطين، ما حد يقدر يمنعها، لا أبوها ولا أمها ولا الحكومة أبد تروح ولا يبغى يسافر مع صاحبي هذا تفضلي، ما حد يقدر يمنعها، الإسلام ما يرضى البنت تقعد في بيتها في بيت أبيها حتى تتزوج، نهار ما تزوج تروح لبيت زوجها، فنظم خربان هذا. وفي المال يعني ما يتصرف وتتصرف في عرضها، فلذلك ما في نظام مثل نظام الإسلام أبدا. وهذا دليل على أن المرأة لها أن تتصرف في مالها، ولذلك كثير يعني الرسول مر من المرات يعني مر علينا في الآيات أن الرسول خطب الرجال ثم ذهب إلى النساء وخطبهن وقال إنكن أكثر أهل النار، فقال تصدقنا، فكل واحدة صارت تأخذ من هذا وترميه في صوب بلاد، ما شاورت أبوها ولا شاورت زوجها، فهذا دليل على أن المرأة لا، فإذا مثلا المرأة عندها هذا وتصدق به لا يمنعها زوجها، فإذا كان أخلت مرة واحدة تصدق بجميع لا هذاك يمنع، أما الشيء هذا فهذا جائز تقريبا ليس لأحد أن يمنعه. ثم ذكر هذا الحديث الثاني، ثم ذكر حديث حدثنا حسن بن الربيع حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله. والمراد عبد الله دائما قلنا في الحديث إذا أطلق عبد الله بدون كلمة زيادة عبد الله بن مسعود، قاعدة يعني علمية عند المحدثين، لأنه أكبر العبادلة، في عندنا عبد الله بن مسعود، في عبد الله بن عباس، في عبد الله بن عمر بن الخطاب، في عبد الله بن عمرو بن العاص، لكن إذا قيل عن عبد الله خلاص، إلا إذا جاء مثلا الطلاب حقون يعني الذي ملازمين في المدينة هنا مع عبد الله بن عمر هذا شيء آخر، وإذا قيل عبد الله فهو يطلق، وهنا عبد الله قالت عن زينب امرأة عبد الله قالت قال رسول الله تصدقنا يا معشر النساء ولو من حدود، قال فرجعت إلى عبد الله فقلت إنك رجل خفيف ذات اليد وإن رسول الله قد أمرنا بالصدقة فأتيه فاسأل فإن كان ذلك يجزي عني وإلا صرفتها إلى غيرك، قالت فقال لي عبد الله بل ائته، يعني أنت اسمع منه إيش يأمرك بدل أنا أروح لكن تتهمه إن كذا قالت فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله حاجتي حاجتها، قالت وكان رسول الله قد ألقيت عليه المهابة، قالت فخرج علينا بلال فقلنا له ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب تسألاني أتنزئ الصدقة عنهما وعن على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما ولا تخبرهما نحن، قالت فدخل بلال على رسول الله فسأله فقال رسول الله من هما، فقال امرأة من الأنصار وزينة، فقال رسول الله أي الزيان، قالت امرأة عبد الله وعرفها. فهذا الحديث معناه أن المرأة لها أن تتصرف في مالها مثل الحديث الأول، يعني يريد تصدق الرسول أمر النساء بأن يتصدقن، وهذا أمر على وجه الندب والاستحباب ما هو على وجه الوجه، الأمر الذي يواجب هذا الزكاة وغير ما مرة قلنا أن الأمر تارة يكون للوجوب وتارة يكون للندب والاستحباب وتارة يكون للتهكم وتارة يكون للتعجيز، وأي عالم أو طالب علم يقول كل أمر للوجوب فإنه ما فهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا وهذا الحين تصدقنا، يعني يجب المرأة لما قال لها رسول صدق تصدق بماله؟ لا، يعني تصدق وجهنك، وهذا موجود في الأحاديث، الله قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة هذا واجب وقال صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب، واحد أذن المؤذن يبغى يصلي يصلي، ما يبغى يصلي ما نقول له قم صلي. الرسول قال لك صلي، ليه ما تصلي؟ هذا وجد، وهذا موجود يعني كثير في القرآن وفي السنة، ومر علينا حديث في الحج حقيقة. يعني يعني الرسول لما حج أصحابه يعني حجة الوداع لما طافوا وسعى قال من لم يسق الهدي فليجعلها عمرة، وأمرهن بالحل. ها بالحل، وبعد ذلك وقال وأصبنا النساء كده، يعني أمرهن بالحل قال وأصبنا النساء، يعني إذا غلق من أعمال الحج وأعمال العمرة يجب عليه أن يجامع زوجته؟ لا، هذا إيه على وجه الندب. كذلك إذا انتهى من العمرة مثلا ذهب واعتمر في مكة وغلق من أعمال وهو متمتع يبغى يتصل بزوجته جامعه يتفضل، ما يبغى ما، فهذا امر وكثير موجود في القران. الله يقول مثلا للتعجيز مره يقول للكفار قل كونوا حجاره او حديدا، ما يقدر يصير حجاره، ما بينكروا البعث، لان الانسان ايه لحم وعصب كده، فلو كنت صرت جبال ربنا يعيدك بدار. حتى قالوا ايه قل كونوا حجاره او حديدا او خلقا مما، فسيقولون من يعيدنا وللذي فطركم اولا فسينغضون اليك رؤوسهم ويقولون متى، يعني على وجه الاستهزاء، كيف هذا ما يصير. ها ولذلك هذا يجب بالنسبه لطلبه العلم ان يعرف ليس كل امر للوجوب وليس كل امر يعني للوجوب، وكذلك النهي ليس كل نهي يعني حرام. يجي مرات النهي ما قد يكون ما هو حرام، مثلا في الأمر كذلك إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، هذا واجب؟ ما هو واجب أبدا. وإذا حللتم فاصطادوا، كذلك يجي مرات يعني النهي إذا دخل أحدكم مسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، إذا جلس واحد دخل مسجد وجلس ما صلى ركعتين يقول له أتيت بحرام؟ لا، فما هو فإذا ليس كل أمر الوجوب وليس كل نهي، وهذا يجب بالنسبة لطلبة العلم أن يعرفوه ويفهموه. وأما الناس العاديين فهذا تقريبا، فيقول امرأتين بالباب إن رسول الله قد أمرنا بالصلاة فاسأله فإن كان ذلك ينزي عنه، قالوا أنه كان رجل خفيف يعني خفيف ذات اليد، يعني رجل إيه فقير، يعني إن أبا طلحة كان رجل ما هم من أغنياء الأنصار، رجل كان قد أمرنا بالصدقة، أمر الرسول فسأل فإن كان ذلك يجزي عني وإلا صرفتها إلى غيركم، يعني إذا كان يجزي أنا أعطيك من مالي. فقال عبد الله بل ائته أنت، أنت بنفسك روح اسألي رسول الله تسمع من إيه من من من, من فمه خلاص، فإذا أمرك وإذا ما أمرك. قال فانطلقت نعم، فإذا امرأة من الأنصار، وهذه إذا زي ما قلنا الفجائية تسمى في اللغة العربية، يعني أنا لما جئت إلى رسول الله وجدت امرأة كذلك من الأنصار واقفة عند باب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بباب رسول الله حاجتي حاجة، هي كمان تبغى تسأل هل يجوز لها أن تتصدق على زوجها وعلى أولاد أيتام عند في حدوده، وكان رسول الله قد ألقيت عليه المهابة، يعني الرسول يعني الناس يخشون، حتى أن بعض الصحابة ما كان يفتح عيني يطالع في الرسول صلى الله عليه وسلم من تجلاله ليه، مو خوفا زي الملوك يخوف الناس والوزراء، لا بس كده مهابة، وهذا شيء معروف. بعض الناس يجب عندهم أدب، كان ما يقول ما يملأ عينه من الرسول، يعني لو سألوا رسول الله كيف صفته ما يقدر، دائما كده جالس أمام، وهذا أدب ده. ورسول الله أحق بذلك. ولذلك قال يوقروه في القرآن. فأوقت يعني مرأة ما تقدر تتكلم، وهذا شيء معروف، مرأة ما تقدر يعني مع الناس الكبار ومع العظماء يعني. فخرج علينا بلال فقلنا لأيت رسول الله فأخبره أن امرأتين بالباب تسألان أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما على زوجهما وعلى أيتام في حجورهما، ولا تخبرهما من نحن، يعني لا تخبر أن فلان وفلان يعني امرأتين من الأنصار. فدخل بلال على رسول الله فسأله فقال له رسول الله من هما، فقال امرأة من الأنصار وزينب، امرأة من الأنصار هذيك ما يعرف وزينب، قال له أي زينب؟ الرسول يعرف نساء الصحابة نعم. فقال زينب زوجة عبد الله، عبد الله مين؟ عبد الله بن مسعود. طيب كيف عرفها هو؟ يعني مثلا متعجبة على أبي بن كعب وحسان بن زيد، مع أنه يعني يتصل نسبهم بعد إيه؟ بعد سبعة جدود ستة أو سبعة. وحدثنا أحمد بن يوسف الأزدي، حدثنا عمرو بن حفص عن غياث، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش، حدثنا شقيق عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله. فذكرت لإبراهيم فحدثني عن أبي عبيدة عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله بمثله، وهذا معناه أن الأعمش هذا يعني من مشايخ الحديث سليمان الأعمش يعني له شيخين في الحديث هذا، الشيخ يعني شقيق والشيخ الثاني الذي هو عبيدة هذا، مثل يعني ايه انه الرسول امر النساء بالصدقه، واتت امراه عبد الله بن زياد تسال رسول الله صلى الله عليه وسلم، واخبرت بلال الا يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهما عن المرأتين، فاخبره عن المرأتين وقال لهما اجر القرابه واجر الصدقه، يعني مثل الحديث عشان لا يعيده. قال كنت في المسجد فرآني النبي صلى الله عليه وسلم فقال تصدقنا ولو من حلي كنا، وساق الحديث بنحو حديث ابي الحسن. وكذلك الحديث الثالث برضو مثل حدثنا أبو كريع ومحمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة حدثنا هشام عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة، عن زينب بنت أبي سلمة، وزينب بنت أبي سلمة إن سلمة هذا يعني من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هاجروا الهجرتين، هاجروا إلى الحبشة مرة أو مرتين وهاجروا إلى المدينة، وكان أخ للرسول صلى الله عليه وسلم من الرضاع، كان أخ للرسول صلى الله عليه وسلم من الرضاع، لما عاد إلى المدينة بعد هجرته توفي في المدينة. ودفنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. عن أم سلمة قالت قلت يا رسول الله هل لي أجر في بني أبي سلمة، يعني في أبي سلمة أولاد، هذول دحين أولاد توفي والد، نعم، قال لي أجر في أبي سلمة، قال أنفق عليهم ولست بتاركه، يعني سواء لي أجر ولا ما لي أجر إنه أولادي، فهل كمان في أجر إذا أنفقت عليهم؟ الجواب نعم. ولذلك قال حتى ما تجعل في امرأتي، في امرأتك، في الأولانية حرف جر والثانية يعني فم، الذي هو يعني الأسماء الخمسة التي ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بإيه؟ بالياء. تقول هذا فوه ورأيت فاه ونظرت إلى فيه، هذا معناه. ففي أجر، يعني هذول أولادي أنا أنفق عليهم، لكن إذا أنفقت عليهم فيه كمان أجر لي زائد؟ قال لها نعم. فهذا دليل على أن النفقة على القرابة إيه؟ أفضل من النفقة على إيه؟ على الأجانب. هذا يعني ما يريد بهذه الأحاديث يثبت أن النفقة على معلومة، هل الولد أو البنت مع أمها قريبة أم هذه، وكذلك إذا كانت خالة أو عمة أو غير ذلك هذه قرابة، فلذلك قال أنفق عليهم لست هكذا وهكذا، إنما هم بنية أولادي، لأن لما توفي سلمة الرسول عزها وقال لها قولي اللهم أجبني في مصيبتي واخلف لي خيرا منه، فهي حسب أمر رسول الله كانت تقول اللهم أجبني في مصيبتي، فكانت تقول من خير من أبي سلم، رجل هاجر الهجرتين، ورجل من إيه؟ من أصحاب رسول الله الذين أسلموا في مكة، ومعلوم أن الذين أسلموا مكة قبل فتح مكة وقبل صلح الحديبية أفضل، فكانت تقول هذا من هو يعني مين أبو بكر تزوجها عمر عثمان، يعني كده تفكر بالك، وإذا بعد ما انتهت عدتها خطبها رسول الله وتزوجها، فقالت أبدلت من إيه؟ من هو خير من أبي سلم، يعني خير من أبي بكر. والسبب في ذلك أن هي امتثلت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت هي يعني قالت يا رسول الله أنا امرأة يعني عندي غيرة ما أحب الطباين، وإنت عندك 8 نساء يصير 9 كمان يصير هذه مشكلة، قال لها الرسول أنا أدعو لك أن يزيل هذه الغيرة خلاص، وعندي كمان ولد وبنت، ومعلوم أن الرجال ما يحبوا المرأة اللي عندها أطفال، يعني أكثر الرجال ما يحب، يحب مرأة تجي له ما أي شيء، أما عندها بنت وعندها ولد كمان 2 هذه، وإلى الآن واحد قال له تتزوج فلانة فات وترى عندها ولدين بطلت خلاص يدور له واحدة وذلك يعني هذا ما يريد، فتركهم. فلذلك النفقة على الأقارب أفضل من النفقة على الأجانب، هذا ما يريده إيه يعني في هذه الأحاديث. وكذلك حدثنا سهيل بن سعيد حدثنا علي مسهر حول الإسناد وقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبيد وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر جميعا عن هشام بن عروة بهذا الإسناد بمثله، أئمة كلهم هشام بن عروة، هذا يعني عروة يعني أحد الفقهاء السبعة، هو كثير في هذا وفي هذا المثل. وحدثنا عبيد الله بن معاذ العمري حدثنا أبي حدثنا شعبة عن عدي وابن ثابت عن عبد الله بن يزيد عن أبي مسعود البدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة ويحتكانت له صدقة، أنفق على أهله، الأهل يدخل فيه في الدرجة الأولى الزوجة، ويدخل فيه الأولاد، فهو مثلا يروح يقضي لهم يجيب لهم خبز ويجيب لهم طعام ويجيب لهم كل شيء ويجيب لهم كسوة، هذا يحتسبها له أجر، يعني العمل الواجب إذا كان عمله يصير إيه؟ يصير فيه أجر. وهذا زي ما جاء في الحديث قال وفي بضع أحدكم صدق، يجامع زوجته كمان ويأخذ أجر، هذه أشياء يعني بحاجة. وفي بضع أحدكم صدقة. فكذلك إذا أتى بالطعام والشراب وأطعم أولاده وأهله وزوجته ففي ذلك أجر، لكن بشرط إيه؟ يحتسبها، يرجو من الله أن يعطيه الأجر. وإذا كان لا، هو كل يوم يجيب لهم طعام ويأكل ويشربوا يؤدي إيه؟ الواجب الذي عليه. فإذا فعل ذلك وكانت النية حسنة ويكفي ذلك هذا الحديث. قالوا وفي بضعة قالوا يا رسول آيات أحدنا شهوته ويكون له فيها، قال أرأيتم لو وضع في الحرام أكان عليه وزر؟ قالوا نعم. فإذا وضع في الحلال كان أراد، اتصل بزوجته عشان يعفت نفسه ويعفت، ما ينظر إلى مرأة تانية، وربنا يعطيه بأولاد وبنات يعبدون الله، يصير فيه أجر الشيء المباح. ولذلك قال والذين لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنما غير، فمن ابتغى وراء ذلك قال فأولئك هم العادون. هذا من خصال المؤمنين، لأن السورة تبين لنا خصال المؤمنين. قال إذا أنفق واحتانت له صدق. وحدثنا كذلك محمد بن بشار وأبو بكر النافي كلام عن محمد بن جعفر، وحدثناه أبو كريب، حدثنا وكيع عن شعبة في هذا الإسناد، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن إدريس عن هشام بن عروة عن أبي عن أسماء التي هي أمه، قالت قلت يا رسول الله إن أمي قدمت علي وهي راغبة. يعني أسماء بنت أبي بكر لها أم كانت مشركة وجاءت من مكة، وذلك مجيء الظاهر في إيه؟ صلح الحديبية. يعني لما صار صلح الحديبية الواحد المسلم يقدر يروح مكة يزور أقاربه، واحد كافر مشرك في مكة يقدر يجي المدينة. حتى من جملة من أتى للمدينة أبو سفيان يزور بنت أمه حبيبه، فلما جاء المدينة ودخل أول ما دخل على بنته ضمت فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. فراش رسول الله ما هو حرير ولا هو كنب ممتاز ولا هو شيء، يمكن جاعد ولا كده شيء ولا يعني وسادة. قال لي قال لا ليه؟ قال أنت البعيد مشرك وهذا فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه بنته، هذا شيء عظيم، هذه بنته وهذا فراش رسول الله، فراش مثلا ما هو زي حق زي هذا المفجر، هذا الشيء مؤكد. فمعناها الزيارة تكون كم؟ تصير قصيرة جدا أبدا، ما يقعد أبدا. وهي كذلك جاءت إلى قال في عهد إيه؟ قريش، يعني على قدمت عليه أمي وهي مشركة في عهد رسوله. إذا عاهدهم فاستفتيت رسول الله فقلت يا رسول الله قدمت علي أمي وهي راغبة، يعني راغبة إيه؟ فيما أعطيها من الدنيا. وجاء في بعض الأحاديث مرت علينا إن أتت بأقط، نعم، و يعني كذلك إيش ضباب ضب العرب لا يزال يأكلون إلا واحد ما يأكل. حتى الرسول لما قدم على مائدته ما رضي يأكل، قال إني أعاف. وهناك من العرب في بعضها في بعض البلاد يجي قد كده طوله أكلة لذيذة. فمعنى إن هي يعني تقريبا راغبة، يعني في أنه بنتها فعلا، أو راغبة يعني راغبة بإيه؟ عن راغبة عن الإسلام. ومعلوم راغبة هذه تتعدى بعن وبفي، وترغبون أن تنكحوهن، هنا إيه في أن تنكحوهن، وفي مرة وترغبون عن أن تنكح. إذا كان واحد بنت عمه غنية يتزوجها، وإذا كانت فقيرة يقول ما يبغى، أو كانت مثلا فيها ما هي جميلة، أو كانت فقيرة، أو كان فيها شيء من العيوب، أو كانت عورة أو شيء. هذا ورغبة دائما كده، وترغبون يعني مرات تتعدى بفيه ومرات راغبة. أفأصل أمي؟ قال نعم، يعني أعطيه. وهذا موجود في القرآن، يا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من داركم أن تولوهم وتقسطوا إليهم، إن الله إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجهم، هذول لا تعطوهم. وأما واحد رجل عادي جاء كذا كثير وجاء إلى بلاد الإسلام وهو مو عادي، أو المرأة معروف ما تحارب، فإذا جاءت إلى أقاربه وأعطوها الطعام والشراب وأكرموها فلا بأس بذلك. وهذا إنما الناس الكفار والمشركين، وهذا كان في صلح الحديبية، يعني بعد صلح الحديبية كانوا إيه يروح من هنا، أي واحد مسلم يروح مكة يروح مكة ولا أحد يقول شيء. ولكن ما مضت السنة إلا نقضوا العهد فحاربهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخل مكة منتصر عليهم في عام 8 من هجرته صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.